فاستجبنا له فكشفنا ما به لهم معهم رحمة فاستجبنا لك

فإذا هي

يوم نطوي السماء كطي سجل الكتب كما بدأنا أرسلناك إلا رحمة للعالمين ولقد كتبنا في الزبور صدق الله العظيم.